مهم أنا أشوفها، أنك لازم تتفاهم معاه لو صار زواج الإنجاب تبيه أول سنة ولا مو أول سنة. أنا وايد عندي مشاكل على موضوع الإنجاب. شون؟ يصير خلافات، يصير ريال لما يتزوج أبيه بياهل هي تقول أصبر شوي، بعضهم تقول والله ما بيخترب جسمي من أول سنة أو ما بيتوهق بياهل، وأنا ما بيتوهق بياهل، خلينا نشوف علاقتنا وش تمشي ولا ما تمشي. فهذا السؤال الثالث مهم. الرابع الجانب الصحي، يعني احنا عندنا طبعا فحص طبي في الدولة هني في الكويت، بس في جوانب الفحص الطبي ما يعطيك إياها. مثل شنو؟ يعني قضية العقم مثلا، أو الضعف، الحيوانات المنوية، أو عدم الإنجاب، ما يعطونك بالفحص الطبي. الفحص الطبي يعطيك الأمراض الوراثية، لكن هذه جوانب مهمة، وهذه ممكن توصل لها من خلال فحص خاص أنتوا تسوونه بروحكم مع بعض. صح. وحلو أن أنت قبل لا تتزوج تعرف هي عندها مشاكل في الرحم ولا في البويضات ولا غيرها، أنت عندك مشاكل مثلا في الحيوانات المنوية، ضعفها قوية ضعيفة إلى آخره يعني. أيه. هذا جانب مهم لابد أن يتم يعني التعارف أو دراسته قبل الزواج. موضوع مهم اللي هو معلومات عن الأهل. الأهل، نعم، تاريخ الأسرة، تاريخ الأسرة وايد مهم. يعني أنت لما تشتري خيل تعرف أمه وأبوه وتعرف نسبه، ها؟ سعره غالي، صح، غير لما تشتري لك خيل من حي الله يعني. ففي عالم الحيوانات النسب مهم. طيب. والنسب لقيمة. في عالم البشر هذا من باب أولى. شلون لقيمة؟ أنت ده أمه وأبوه، تعرف أمه وأبوها وأخوانها، مو كافي هذا. بس أنت أدرس تاريخ العائلة، يعني أحيانا التاريخ يكون فيه أمراض، يعني أنا يعني في بعض مثلا تكسر في الدم مثلا، والأنيميا مثلا مرض وراثي. أنت بتاخذها هذه معناتها فيها نفس المرض. طيب أنت هني في الجانب هذا، هل هذا يناسبك ولا لا؟ لم تعرف. واحد. اثنين، أحيانا تصير عائلة مشهورة بالبخل. في كذي. إيه في. أحيانا عائلة مفككة، يعني أكو أسرة عندهم ثلاث بنات كلهم مطلقات، ولدين كلهم مطلقين، وبنتهم السابعة تبي تتزوج، وأنت شايف الحين كلهم مطلقين هذول، والأم نايمة بيت والأبو بيت. يعني أنا ما أقول لك لا تتزوج هذه السابعة، بس أنت داخل على زواج لا تكون فاهم الموضوع، تكون واعي، تكون واعي، لا تكون مستوعب، حتى يكون قرارك ناضج. شوف احنا في الزواجات ما عندنا صح وغلط، انتبه، انا ما عندي صح وغلط، انا يهمني انك انت تقدم على قرار وانت دارسه صح وتتحمل مسؤوليته. يعني حتى العائله هذه مثلا، انا ذاك اليوم عندنا عائله مثلا فيهم اثنين مدمنين مخدرات، اثنين من الاخوان، اثنين اخوان وبنت، هم ثلاثه، واحد بيخطب هالبنت فيسالني قال لي شلون اخذها. قلت اشوف انت شو رايك، اول باكر يوك عيال اثنين من الخوال مدمنين مخدرات، ما عندك مشكله؟ تقول يعني يمكن ان شاء الله يتوبون، هو يقول كذي. قلت له اذا ادرسهم، قلت له ادرس حالتهم، يعني يمكن الاثنين المدمنين قاعدين يسعون للعلاج ما تدري. صح. وانا عندي حالات مدمنين وتعالجوا، فانت ادرس الحاله، يعني مو مدمن يعني معناته ما اتزوج، لا مو صح، ادرس الحالة. إذا شفت العائلة الحشيشة حتى داخل البيت، لا عاد هني أنا أقول لك ابتعد تماما. بس شنو ذنب البنت دكتور؟ مو هني إشكالية أخرى، أن البنت هي ما لها ذنب، بس أنت في الأخير تبي زواج مستقر وتبي زواج ناجح. والعكس صحيح حق البنت قصدك أنت؟ طبعا أكيد، يعني هو مو قضية بنت ولا ريال. لا لا لا لا، أنا حتى البنت لازم حتى البنت لازم عشان حتى تكون واضحة، حتى البنت لازم تدرس أسرة الرجل بنفس الطريقة. ما أنا لما أتكلم أنا ما أفرق بين. إيه بس هذه أنا حسيت إن زعم قصاد خاطئ. بس ولا إنك أنت قاعد تسألني. صح صح. قاعد أجاوب على سؤالك وأنت الحين ريال قاعد تسألني كل أسئلة ريايل. صح صح صح. بس أنا شوي عشان حتى. لا أنت مفروض اللي حوروني اثنين. صح. نيبلك الجزء الثاني من. الجزء الثاني. إنزين دكتور، في مفهوم التضحية تكلمنا عنه، فلازم يكون في تضحية، ما في شيء اسمه تكامل. أنا كنت حاط لك هالسؤال بس أنت بتطاري مبكر. طيب، هل نقدر نقول أن مرحلة الخطوبة هي مرحلة تفاوض؟ مرحلة تفاوض، يعني هو يقول لها مثلا أنا بكمل دراسة، خلاص أنت بكمل دراسة، أنا ما بيعي على أول شيء، يعني هل هي ممكن تكون تفاوض؟ ما تسميها تفاوض بقدر ما هو اتفاق على شروط.

كل سنة في رمضان هذا عرفهم العائلة يروحون 5 أيام عمره ويأخذون عيالهم. الزوجة المطلقة في غرفة طبعا، والطليق والمطلق في غرفة، والعيال بينهم. حتى الريال تزوج واحدة ثانية يعني، صار يأخذ زوجته الثانية معه، يعني زوجته اللي تزوجها وياه. فالشاهد وماشي تمام، طلاق ناضج هذا. أنا بالنسبة لي طبعا هذه أنا حالة طلاق ناجح أسميه. هذا تسريح بإحسان، تسريح بإحسان، الطلاق مرتان فتسريح بإحسان. يعني القرآن ترى راقي جدا، يعني حتى في حالة الخلاف أعطاك طريقة في التخلص راقية جدا. ولذلك أنا أقول في بعض الحالات الطلاق انطلاق. طلاق انطلاق طبعا. أنا أعرف كثير من المطلقات نجحوا في حياتهم بعد طلاقهم، وانطلقوا بعد طلاقهم. احنا ما نشجع الطلاق، لكن في الأخير آخر الدواء الكي. إذا احنا حاولنا نعالج المشاكل وما قدرنا، يبقى في الأخير الحل الطلاق. فالأصل تحاول تعالج قبل كل شيء، هذا الأصل. والأصل الصبر، والأصل التعايش، والأصل التوظيف متغافل مع الدعاء والصبر. يعني العرب شو تقولون؟ العرب تقول الزمن جزء من العلاج، تتعالج الأمور بالزمن. طبعا أكو بعض المشاكل علاجها بطول النفس، علاجها بالزمن. إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. طول بالك، صبر شوي، راح تتعالج المشكلة، صبر شوي. والإنسان كل ما كبر في السن كل ما تغير. فإذا الطلاق الأصل نحن نشجع التسريح بإحسان. أما اللي قاعد يصير اليوم، أنت شايف نسب الطلاق وشايف حالات الطلاق، نسب عالية. ما اليوم يعني الجيل الموجود ما عنده صبر، والزواج عشان ينجح يحتاج صبر. ما يصير تطبخ الطبخة وما تصبر عليها حتى تنضج، تأكلها ما لها طعم. تعودنا على الفاست فود، الأمور السريعة، كل شيء سريع، كل شيء سريع في الدنيا، صح، وإيقاعك سريع. وبعدين كل الناس صاروا ملتي، شنو تقصد؟ أكثر من تاسك، أي. يعني أكثر من مهمة قاعد يشتغل، تلقى ماسك التلفون ويطالع شغلة وقاعد يسمع شغلة، صح. فكل الناس، لأن طبعا هذه أنواع من الذكاءات يعني، والإنسان حسب ما يدرب ذكاء يعني. فأنت بالتدريب من يوم أنت صغير قاعد تشتغل بأكثر من مهمة بنفس الوقت، فمخك تدرب. فصار لواجهتك مشكلة زوجية بسرعة تبي تخلص. طب شو أنا خلص بسرعة؟ طلق. بس خلص منها خاصة الحياة اليوم صار شوي فردانية شوي، صارت حياة اليوم أن الواحد يقدر يعتمد، يعني يقدر بشكل كبير أنه هو يلهي نفسه، يعني يحاول أو على الأقل. إيه بس يعني في الأخير يعني ليش الاكتئاب قاعد يزيد في العالم؟ وليش القلق يزيد؟ لأن الفردية قاعد تزيد. والله عز وجل خلق البشر اجتماعيين، صح. حلو، صح يا دكتور. إيه حلو، سامحونا عاد هذه سوي لها مونتاج. نسوي لها مونتاج. خلاص لا راحتك، نفس من خشمك إذا تكحيت دكتور. لا نفس من خشمك. إيه حلو، فأقول لك خذ قاعدة هذه، كنت ما قصيت نفس خشمك. لا فالفردية اليوم هي المنتشرة في العالم، وبالتالي قاعد يزيد الاكتئاب، يزيد القلق. والناس وين تتوجه؟ مثل الأجانب توجه الحيوانات. أيه. يعلبوا لنا يعني الكلب أكثر وفاء من الإنسان، يلا خلنا نأخذ لنا كلب ونربيه. لا عاد مو جي السالفة يعني، إلا إيش دعوة عاد؟ بعدين أنت وايد دمرت البشرية يعني، إيش دعوة؟ ما في ولا واحد وفي، إيش دعوة؟ إيش دعوة؟ فاليوم الجيل قاعد يعيش هذه المفاهيم، لكن يحتاج الإنسان يتربى على الصبر، ويتدرب على الصبر، ويتعلم الصبر. فالصبر مفتاح الفرج، وبالتالي لو في صبر في نجاح في الزواج. شرح حلقتنا يا دكتور عن التربية والصبر. إن شاء الله بإذن الله تستاهل، تستاهل الطيب طال عمرك. مشكور دكتور على قبر الدعوة، مشكور على حضورك، مشكور على سعة صدرك، وحسينا تعبناك شيء معانا، بس إن شاء الله تعم الفائدة من خلال هذه الحلقة. شكرا على وجودك. تعبكم راحة وتستاهلون كل خير، والله يوفقكم. شكرا منيرة.